هل نباش القبور له توبة؟ وما الدليل؟ نعم له توبة، والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.